السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا فعلت منظمة حقوقية متخصصة في شأن التحرش بإحصائيات البلدان العربية؟ قرأت قبل أيام إحصائية نشرتها موقع CNN لمنظمة حقوقية جابت العالم تبحث في موضوع التحرش. التحرش بأنواعه، التحرش من التحرش اللفظي حتى الاغتصاب. طيب، فحقيقة تعجبت من تلاعب هذه المنظمة تلاعبا شديدا، حتى يغطوا على بعض النتائج التي لن تخدم أهدافهم الحقوقية في مسائل أخرى إن أبرزوها للناس. كيف هذا؟ طبعا هم تكلموا عن التحرش والاغتصاب واللمس الجسدي وغير ذلك الموجود في الدول الغربية، وذكروا أن الدول الإسكندنافية هي أسوأ الدول في هذا الباب، وذكروا النسب الموجودة مثل التحرش في الدنمارك أعلى شيء، في الاغتصاب في السويد أعلى شيء، ذكروا ما يتعلق في بريطانيا وغير ذلك. حين كانوا يتكلمون عن الدول الغربية كانوا يتحدثون بتفاصيل بحيث أنك تستطيع أن تفهم الأمر. فمثلا يقولون 35% من النساء البريطانيات تعرضن للمس جسدي غير مرغوب به في الحافلات أو في وسائل النقل. هنا أنت تفهم المشكلة، نوع التحرش، نوع المكان، المجتمع نفسه، تستطيع أن تفهم أين الإشكالية بالضبط. لما جاء الحديث عن الدول العربية ارتكبت عدة مغالطات وعدة إشكاليات، ولكن حقيقة هم كشفوا لنا عن أمر يعني مفيد جدا بالنسبة لنا. طبعا لو قلت لك ما هل هناك فرق بين أن يأتي إنسان ويتكلم بكلام إعجاب أو إظهار إعجاب بالمرأة فيقول ما هذا الجمال، ما هذا الكذا، ما هذا، طبعا هذا في ثقافتنا يعتبر تحرش، لكن على فكرة في المقاييس العالمية لا يعتبر تحرش إذا لم يكن هناك استخدام لأي ألفاظ جنسية. هنا الدرجة الثانية، إذا أظهر الإعجاب ولكنه استخدم إيحاءات وألفاظ جنسية هذا يعتبر درجة من درجات التحرش، ولكنها هي درجة خفيفة. طيب، هناك درجة ثالثة التي هي استخدام المس باليد، طيب، بدون أي استئذان، بدون أي كذا، هذه درجة ثالثة. درجة رابعة هناك الاغتصاب، ولهذا لابد أن يفرق بين هذه الأمور حين يتحدث الناس وحين تنظر في الإحصائيات وغير ذلك. لما جاء الوطن العربي ماذا فعلوا؟ كتبوا قال 99% من النساء المصريات اللواتي يعني تم التحقيق معهن قلنا أن هناك تحرش، حصل لهن تحرش في الشارع. ومع الأسف فعلا هذا موجود في الثقافة المصرية المعاصرة، أنه أصلا يعني أنه يأتي رجل فينظر لامرأة فيقول لهم صلي على النبي ومش ولا مش عارف إيش ولا إيه ده وكذا، هذا أمر منتشر. ولكن ما لم تظهره، هم نبهوا على وجود التحرش اللفظي، ما لم ينبهوا عليه أن معظم هذا منتمي للدرجة الأولى التي هي درجة في الثقافة الأوروبية ما فيها إشكال. بل مع الأسف الشديد مرة في منتدى إسلامي نسائي لإخوات مصريات كتبت إحداهن متى آخر مرة تعرضت بها للتحرش اللفظي أو ماذا قيل لك، فبدأنا يكتبن وكل واحدة حافظة ماذا قيل لها حرفيا. فتعجبت من هذا الأمر، فاكتشفت أن هناك نوع من المفاخرة المبطنة بمثل هذا الأمر مع الأسف، وهذا أمر حقيقة ينبغي معالجته والوقوف عنده. فمع الأسف هذا موجود ولكنه ينتمي إلى، لكن بعد ذلك ما الذي فعله؟ لم يتكلموا بالتفصيل عن أي دولة عربية أخرى، بل جمعوا الدول العربية كلها وقالوا نسبة التحرش في كل الدول العربية 35%. تعرف ماذا يعني هذا؟ أنا أقول لك ماذا يعني.